نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله عبد الحي فقير من أفغانستان. أخونا عبد الحي عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز في بيع الصرف عشرات بالمئات من جنس واحد لكن لأجل خفة المادة وثقة للعشرات بالتفاضل، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان مقصود السائل هو أن يكون معه 1000 ريال، كل ريال بمفرده من الورق، أو يكون معه 1000 ريال من فئة الخمسة، أو 1000 ريال من فئة العشرة، أو 1000 ريال من فئة 50، أو 1000 ريال من فئة 100، ويريد أن يأخذ بدلها 1000 ريال من فئة 500، فيدفع 1000 ريال من فئة الريال الواحد، ويأخذ 1000 ريال من فئة 500، وهكذا البقية، فليس في ذلك شيء، لأن هذا ليس من باب التفاضل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونعود بالمئات من جنس واحد لكن لأجل خفة المادة وثقة للعشرات بالتفاضل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان مقصود السائل هو أن يكون معه 1000 ريال، كل ريال بمفرده من الورق، أو يكون معه 1000 ريال من فئة الخمسة، أو 1000 ريال من فئة العشرة، أو 1000 ريال من فئة 50، أو 1000 ريال من فئة 100، ويريد أن يأخذ بدلها 1000 ريال من فئة 500، فيدفع 1000 ريال من فئة الريال الواحد، ويأخذ 1000 ريال من فئة 500، وهكذا البقية، فليس في ذلك شيء، لأن هذا ليس من باب التفاضل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونعود أيضا إلى رسالة المستمع صالح محمد من جيزان. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وتسأل في هذا اللقاء وتقول: ما حكم كشف الوجه أمام الأجانب في الطريق، وما الدليل على حرمة ذلك، وما عقابه، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، لما ورد من الأدلة الدالة على مشروعية الحجاب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، نهى المحرمة في الحج أو في العمرة أن تنتقب، وهذا يدل على وجود لبس النساء للنقاب تكشف وجهها، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فلا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بحجة الإرضاع طيلة تلك الفترة، وهل يعتبر ذلك التأخير بعذر أم أنه بغير عذر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما بين رمضان الذي أفطرت فيه بعض أيامه وبإمكانها أن تقضيها متتابعة أو مرتبة، تقضيها متتابعة أو متفرقة، فمثلا تصوم الاثنين والخميس أو تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. حتى المرسلة سين ميم عين: أختنا عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت تسأل في هذه الحلقة وتقول: هل إذا وضعت على وجهي كريم لليدين والوجه مثل الفازلين أو غيره وأردت الوضوء، هل يجب علي الغسل بالماء والصابون أم الماء يكفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه المادة طاهرة وكانت مباحة وكانت لا تمنع وصول الماء حسب التجربة فلا حاجة إلى إزالتها قبل الوضوء، إما إذا كانت تشتمل على مواد نجسة أو على مواد محرمة فلا يجوز استعمالها أصلا، وإذا كانت لا تشتمل على ذلك ولكنها تمنع وصول الماء فإن المرأة تستعملها، وعندما تريد أن تتوضأ أو أن تغتسل للجنابة أو الحيض أو النفاس فإنها تزيلها أولا ثم بعد ذلك تتوضأ أو تغتسل على حسب حالها، وبالله التوفيق. أختنا أيضا تسأل وتقول: هل إذا دعا الإنسان ببعض الدعوات والأذكار مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الدعاء، ودعاء خروج المنزل ودعاء الدخول إليه وغيرها من الأدعية، هل تمنع هذه الأدعية الإنسان من العين والحسد؟ لأن العين أصبحت منتشرة جدا في هذه الأيام ربما لضعف الإيمان، وجهونا حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا. الجواب: الدعاء سبب من الأسباب، وترتب المسببات على هذه الأسباب ليس على سبيل الحتم، بمعنى أن الشخص إذا استعمل سببا شرعيا أنه لا بد أن يترتب عليه مقتضاه، فترتيب المسببات على أسبابها راجع إلى الله جل وعلا، فإن شاء قدر ترتيب المسبب على السبب أو عدم ترتب المسبب على السبب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن هذا لا يمنع الشخص من استكثار أعمال الأسباب أو عمل الأسباب، عليه أن يكثر من عمل الأسباب ويفوض ترتيب المسببات على هذه الأسباب. ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بمعنى أن حصول التوفيق نتيجة للدعوة، هذا الحصول راجع إلى الله جل وعلا. ثم قال لنبيه في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية الدلالة والإرشاد. فهداية الدلالة والإرشاد سبب من الأسباب، أما هداية التوفيق والإلهام فهذا من الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمقصود هو أن المسلم يستعمل الأسباب الشرعية، ومنها ما ذكرته السائلة من الأدعية، ويفوض ترتيب المسببات على أسبابها إلى الله جل وعلا، يحسن الظن به، والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نون دال المطيري من مهد الذهب، أختنا تقول بأنها طالبة في المرحلة الثانوية، وربما لم تخرج من المدرسة إلا قرابة الساعة الواحدة، ولا يوجد في المدرسة مكان مخصص للصلاة، فأخرج من المدرسة ماشية فأمر في الطريق على بيت لا يوجد فيه أحد فأصلي في ظلها الساعة الواحدة تماما، وحيث لا يوجد لدي ما أتيمم، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل تأخيري للصلاة إلى هذا الوقت جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر. هذه السائلة بإمكانها أن تتوضأ من المدرسة وتصلي في المدرسة بعدما يدخل وقت الظهر مباشرة، وبإمكانها أن تتوضأ من المدرسة وتصلي في ظل الجدار الذي ذكرته، وبإمكانها أن تؤخر الصلاة حتى تصل إلى بيت أهلها، إذا كان وصولها إلى بيت أهلها يكون في وقت الظهر وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، هي تذكر أن الجدار الذي تصلي فيه في الطريق، هل ترون لها أن تصلي في الطريق؟ كلمة في الطريق هذه ليس المقصود منها الطريق الذي تطأه الأقدام، ولكن أنا فهمت أنها تريد في الطريق، يعني في الجهة التي اتجهت معها إلى أهلها، وهي لا تريد مثلا طريق مسفلت. أما الصلاة في الطريق الذي تطرقه الأقدام فهذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الضحى في أيام العطلة فقط، علما بأن الوقت في المدرسة ضيق؟ الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان يفعل ما يستطيعه من الخير، ولا يأتي الشيطان الإنسان ويقول له: أنت شلون تصلي هالوقت؟ إذا كانك ما أنت مستمر على الصلاة دائما، ما في حاجة إلى أنك تصلي مثلا صلاة الضحى في وقت وتتركها في وقت آخر. فالمسلم يحرص على عمل الخير على حسب الظروف الممكنة، هذا بالنظر إلى ما كان من باب التطوع. أما الأمور الواجبة سواء كانت واجبة وجوبا عينيا أو واجبة وجوبا كفائيا فهذه لها أحكامها على كل شخص بحسبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا لها سؤال مشابه لهذا السؤال الذي تفضلتم بالإجابة عنه، تقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. في أيام العطلة أصليها، أما في أيام الدراسة فلا، لأنني عندما آتي من المدرسة أكون متعبة فلا أصليها، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب: الراتبة من المندوبات، والمندوب إذا فعله الإنسان أجر عليه، وإذا تركه فإنه لا يأثم. لكن ما يناسب للمسلم أن يتساهل في المندوبات، لأنه إذا تساهل في المندوبات فقد يؤديه ذلك إلى تساهل في الواجبات. فالمحافظة على المندوبات في كل موضع بحسبه، لأن الطهارة لها واجبات ومندوبات، الصلاة لها واجبات ومندوبات، الصيام له واجبات ومندوبات، إنفاق المال فيه واجبات ومندوبات إلى غير ذلك. فيحافظ الشخص بقدر استطاعته على المندوبات من أجل المحافظة على سلامة أداء الواجبات. لكن هذه المرأة في هذه الصورة إذا كانت لا تستطيع أن تؤدي الرواتب في بعض الأوقات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه يفوتها ما تستحق، ما لكن يفوتها أجر هذه الرواتب التي تركتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المستمع عبد المولى منصور عبد القادر، سوداني مقيم بالمملكة، يسأل ويقول: عندنا في قريتنا إذا مات الإنسان يحضر الناس إلى منزل أهل الميت، ثم يجلسون 3 أيام ويقومون بما يسمى بالوصية أو بالفراش. كل من يحضر للتعزية يرفع يديه ويقول الفاتحة، ثم يرفع كل الجالسين أيديهم حتى لو كان عددهم 100، ويقرؤون سرا سورة الإخلاص والمعوذتين. هل هذا العمل صحيح؟ وما نصيحتكم؟ وإذا رفع الإنسان يديه معهم ولكنه لم يقرأ شيء وإنما من باب المجاملة، فماذا يترتب على عمله هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما وصفه السائل فهذا بدعة من حيث الأصل، لأن اجتماع الناس في بيت الميت هذا بدعة، لكن اجتماع أقاربه من أجل تلقي العزاء لما في ذلك من التسهيل على الناس الذين يريدون التعزية، ولكن لا يأتون بشيء من الأمور المبتدعة مثل ما ذكره السائل. وكذلك تكليف أهل الميت بصنع طعام للموجودين، كل هذا من البدع. لكن لو صنع طعام من أحد الأقارب وجيء به إليهم إلى أهل الميت فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أيضا قضية رفع يديه مجاملة، هل ترون أن هذا يدخل معهم في الابتداع والشيء؟ الجواب: الشخص تارة يراقب الله وتارة يراقب الخلق، والخلق لا ينفعون ولا يضرون، والخالق هو الذي ينفع ويضر. ولهذا جاء في وصية ابن عباس، في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، وجاء في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يجوز للإنسان أن يستحل حراما من أجل مجاملة الخلق، لأنه قد يعاقب في قلبه أو يعاقب في جزء من أجزاء بدنه أو يعاقب في دينه أيضا. فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الليل هل يجب على الإنسان في كل ركعتين أن يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ الجواب: الشخص إذا كانت له صلاة في الليل، صلاة مثلا صلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك ثم يوتر، فإنه يستفتح في ابتداء كل ركعتين، وبالله التوفيق. يقول: امرأة نسيت فشربت في رمضان، ثم جاءت أختها قالت لها: عليك أن تأكلي وتشربي بقية اليوم لأنك شربت ثم أكلت يومها ذلك، وشربت وأكلت وشربت بقية اليوم لأنها كانت جاهلة، وبنت هذا على ما قالت لها أختها، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص حينما يأكل أو يشرب وهو صائم ولكنه ناس للصيام، فإنه يتم صومه، وما وقع منه من الأكل والشرب لا يؤثر على صيامه، لأن النسيان عذر في ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. أما ما ذكرته السائلة من أن أختها قالت لها بعدما تذكرت أنها صائمة، قالت لها: كلي واشربي بقية اليوم، فإذا كانت تسأل عن حكم أكلها وشربها بالنظر إلى ما قالته له أختها، فأختها آثمة في ذلك لأنها أفتت بجهل. وهذه المرأة لا يجوز لها أن تأكل وتشرب بناء على فتوى أختها، لأن أختها جاهلة، وتكون آثمة بذلك، وعليها قضاء ذلك اليوم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع أيضا عبد المولى منصور عبد القادر يسأل ويقول: بعض من الناس هداهم الله لا يهتمون كثيرا بوالديهم، وخاصة الذين يكونون في الغربة لا يراسلونهم ولا يكلمونهم مع توفر الوسائل مثل الاتصالات والفاكسات في زماننا هذا، ولله الحمد، هل من نصيحة لهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الوالد أو الوالدة، كل واحد منهما يتعب على تربية ولده براءة لذمته وأداء للأمانة التي ائتمنه الله جل وعلا عليها. ومن الآباء والأمهات من يرجو نفع ابنه أو بنته مستقبلا، ولكن الابن عندما يستغني بالوظيفة مثلا، يعني يستغني بما يقوم بحوائجه الدنيوية على حسب اختلاف أحواله من كونه طالبا إلى كونه مسؤولا، وهكذا البنت عندما تكون موظفة أو تكون متزوجة بزوج يغنيها عن أهلها، فقد يحصل حدود من الابن عن أبيه وأمه، وصدود من البنت عن أمها وأبيها، فيحصل عقوق من الابن وعقوق من البنت. وعلى كل ولد من ذكر أو أنثى أن يتنبه إلى نفسه وليتعلم الحق الواجب لأبيه عليه ولأمه عليه. فابن مسعود رضي الله عنه كان يطوف في الحرم ورجل قد حمل أمه على كتفيه يطوف بها، فلما رأى ابن مسعود سأله قال هل ترى أني أديت حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها. فلو أن الشخص من ذكر أو أنثى عندما يبلغ مستواه يعود إلى ذاكرته ما حصل منه من مشقة على أمه ومن مشقة على أبيه، كل فيما يخصه من جهة تربيته، لخفف ما يكون في نفسه من العقوق، لكنه ينكر جميع ما سبق ويظن أنه خرج إلى الدنيا في هيئته الحاضرة. فعلى كل ابن وبنت أن يتقي الله في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه قضية تتكرر كثيرا في هذا البرنامج. باعثها المستمع عين ميم من جمهورية مصر العربية يقول: أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية، وأثناء تواجدي هنا بالمملكة تصلني رسائل بأن زوجتي غضبانة عند أهلها، وأن زوجتي عليها الحق تجاه أهلي. تصلني رسالة من زوجتي أيضا بأن أهلي هم الذين أهانوها وهم السبب، ثم تطلب مني زوجتي أن أخرج وإياها في منزل مستقل، فهل لو جلست أنا وزوجتي في بيت ثاني بعيدا عن أهلي يعتبر عقوق للوالدين، مع العلم بأن أبي وأمي لم يوافقا على جلوسي في منزل آخر، وزوجتي تعلق بقاءها معي أن نكون في منزل خاص؟ هل أرضي زوجتي بأن أجعل لها منزل خاص، أم أرضي والدي بتنفيذ رأيهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب هذا يرجع إلى معرفة المبررات التي تجعل المرأة تطلب الانفراد في بيت. فإذا كان يحصل عليها ظلم من أمك أو من أبيك، فلا بد من منع هذا الظلم. أما إذا كانت المرأة، وهو مع الأسف كثير جدا هذا الذي سأقوله، أما إذا كانت المرأة تريد أن تحيط بالرجل وذلك من أجل أن تستقل ببدنه وبوقته وبماله، وتستقل بمكان تستفيد منه هي وأقاربها، وتحرم أقارب الرجل من أبنائه، قد يكون لها أبناء من زوجة أخرى، تحرم أباه، تحرم أمه، تحرم إخوانه وأخواته، وتريد أن تستمتع به من جميع الوجوه، فهذا لا يجوز للمرأة أن تطلب ذلك، ولا يجوز للرجل أن يوافقها على ذلك. فالأم والأب ليس لهما بديل، أما الزوجة فبدلها زوجة أخرى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع صلاح مأمون الخليفة من أم درمان السودان يسأل ويقول: هل يجوز للمأموم التبليغ عن الإمام إذا كان صوت الإمام مسموعا ولا يوجد أكثر من صف في الصلاة؟ الجواب: إذا كان الجماعة قليلين وتبليغ الإمام بصوته بدون وسيلة فلا حاجة إلى أن يبلغ عنه. أما ما يحصل من التبليغ في كثير من الأمكنة نظرا إلى أن الوسيلة التي توصل الصوت هي الميكروفون، وهذا عرضة للانقطاع، فجعل أشخاص يبلغون من باب الاحتياط هذا من مصلحة جماعة المسجد عموما، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.